الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار، ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، أظلنا شهر رمضان فلا بد من البشرى به والبشارة به. وقبل أن نبشر به علينا أن نلقي الضوء على أخلاق الصائمين وأهل القرآن، حتى نستفيد من هذا الشهر العظيم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، وما اختاره عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، تعالى الله عن ضياع الأعمار، تعالى الله عن تعليم خلقه وتكليف خلقه بما لا فائدة فيه، تعالى الله عن كل نقص. واتصف الله عز وجل بكل كمال، فأخلاق الصائمين وأهل القرآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخلقنا بها وأن يجعلنا من أهلها. فليست العبرة بالعمل، وإنما العبرة بقبول العمل. فإذا قبل العمل فهنيئا للعامل، ثم هو الاستمرار على الطاعة والفضل. والله عز وجل شاكر، شاكر للمحسنين، شاكر للعاملين المخلصين. أولا، أي أول خلق وصفة لأهل الصيام والقرآن، شكر الله على نعمه. يشكر الله عز وجل فلا يكفر، يشكر على نعمه التي تنزل إلينا تترى، والتي نعيشها تترى صباحا ومساء. شكر الله على نعمه، لأن الشكر عليها سبب عظيم من زيادتها، والله عز وجل يستحق الشكر أصلا حتى وإن لم ينعم، فما بالك وقد تخلق بالإنعام أصلا، تخلق سبحانه بالإنعام أصلا على من آمن به ومن كفر به. ينعم الله سبحانه وتعالى على الجميع. شكر الله على نعمه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن نعم الله علينا أن أبقانا حتى دخل علينا رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه ويقبله منا خالصا لوجهه. من نعم الله عليك أن جئت إلى المسجد، هديت للجمعة، نفضت يديك من الدنيا وجئت، من النعم نعم تترى. من نعم الله عليك أن في عقل في رأسك عقل يميز، يميز. صحيح أنت مكلف والقلم يجري عليك، لكن في رأسك عقل يميز، فضلت عن المجنون وعن البهيم وعن الجمال. نعم تترى. تأذن ربكم أي أعلم الخلق، لئن شكرتم لأزيدنكم. فهل شكرنا الله على 11 شهر اللي فاتوا عشان يزيدنا؟ هل شكرنا الله على اليوم، على الساعة ليزيدنا؟ الشكر لابد أن يكون موصولا للنهار، روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف كان صائما يوم صيام من أيام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، فقدم له طعام الإفطار، نظر إلى الطعام وعبد الرحمن كان ميسور الحال، قدم له طعام فنظر للطعام واسترجع ماضي الأفاضل واسترجع التاريخ المشرق. عادة الصحابة ربوا على أن يذكروا المناقب وينسوا المثالب، أما الخلف اليوم لا أقول ربوا، دأبوا في دماء الناس اليوم نسيان المزايا والمناقب وتجويد العيوب والمثالب. يعيش بينهم 30 سنة 40 سنة، أنت صاحب فضل وصاحب منة وإكرام وصاحب علم وتعليم، 30 40 سنة، إذا انقلبوا عليك لم يذكروا إلا مثالبك وعيوبك ونسوا أفضالك. لكن السلف الأول والصدر الأول كانوا أطهر من هذه النجاسات الخلقية، دي نجاسة خلقية. الناس اليوم إلا ما رحم ربي أنجاس خلقيا لا يذكرون إلا العيوب والمثالب وينسون الكريم والفضل. عبد الرحمن بن عوف نظر للطعام واسترجع الماضي، قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفناه في بردة انغطي رأسه بدت رجلاه، وانغطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو أفضل مني أو خير مني، فظل يبكي وترك الطعام ما افطرش. لماذا؟ لماذا؟ ده وقت افطار ولا بكاء ولا ماضي؟ لا يمكن أن ينسلخ من الماضي، لا يمكن أن ينسى أصحاب الفضل، لا يمكن أن ينسى من له بصمة في هذا الدين. عبد الرحمن بن عوف تذكر هؤلاء في وقت الإفطار فبكى وظل يبكي وترك الطعام. نعم يستشعر نعم الله عليه، لأنه قال إيه؟ قال فقد خشينا أن تكون عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. الأكل اللي قدامه حلال، حلال 100%، وده وقت إفطار، ففيك افتك تذكر الماضي. طب ايه الفرق بيني وبين مصعب؟ ايه الفرق بيني وبين حمزة؟ خلاص افضوا الى ربهم، هناك في عالم الاخرة وهم افضل مني، وانا لسه باكل اطايب الطعام وبشرب وكذا وكذا. هل انا عجلت لي طيباتي في حياة الدنيا وهم هناك؟ هم هناك قصة من متعهم، قصة من متعهم. مصعب مش لاقين له كفن، قصة من الترف، ترف الأحياء وترف الأموات. مصعب مش لاقي كفن وإحنا قبرنا بالرخام وأحلى رخام ودورين وثلاثة وناقص يدخلوا فيها تكييف. ثانيا أهل القرآن وأهل الصيام أولا يشكرون الله على نعمه، على نعمه، ثانيا يترفعون عن الدنيا، يترفعون عن الدنيا. أهل الصيام وأهل القرآن يجب أن يتعلموا هذا ويتخلقوا بهذا، يترفعوا كل نظرهم إلى الآخرة، كل حاجة يعملوها الآخرة، مرضاة الله مقصودهم مرضاة الله والدار الآخرة، لا يريدون إلا هذا. ولذلك في سورة القصص قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ما ينظروا إلى المتع أبدا. طلاب الدنيا يشوف واحد زميله ولا جاره ركب عربية فخمة لعبه يسيه، لعبك بيسيد عليه عربية جابها منين ابن الذين ده معايا في نفس الشركة ولا معايا في نفس المصلحة، بان الخامس ولا السادس منين ولعبه يسيل عليه. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، قالوها لمن سال لعابهم على زينة قارون الكافر. قارون رايح في داهية حتى اليوم يجلجل به في الأرض، كل يوم ينزل شوي في الأرض يخسف به كل يوم، وكل قارون حي مخسوف به كل يوم برضه. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، ترفع عن الدنيا، كل مقصودك الآخرة، كل حاجة تعملها تقصد الآخرة، وحتى لو بنيت بيت مقصودك الآخرة، تستر أولادك، تساعد حد من المحتاجين للإيجار وغيره، كل شيء تعمله مقصودك مرضاة الله والدار الآخرة، هو ده هدفك، ترفع. دخل سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب الكعبة، فدخل خلفه أحد أمراء بني أمي وقال له يا أبا عبد الله قال لك حاجة، فيش عاوزين يعمل لك أي خدمة. أمير أو خليفة بني أمية عارف فضل سالم وفضل أبيه وفضل جده عمر وهذه السلسلة الطيبة، عاوز يعمل أي خدمة. فقال سالم أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل غير الله، بأن هبقى في الكعبة واطلب من مخلوق. فاستحي الخليفة وستر، وانتظر حتى خرج سالم من الكعبة وطاف بالبيت وخرج من البيت كله، وقال خرجنا يا أبا عبد الله ألك حاجة؟ فقال له أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال له من حوائج الدنيا، فحوائج الآخرة ليس لنا إليها سبيل. قال ما سألتها، أي الدنيا أو حاجة من حاجات الدنيا، ما سألتها من الذي يملكها وهو رب العالمين، فكيف أسألها من الذي لا يملك منها شيئا؟ فاستحيا الخليفة وخجل وانصرف، ترفع. قال هارون الرشيد اللي بيجيبوه في الإعلام خليفة نساء وخليفة غناء ورقص، هارون الرشيد قال لوزيره يحيى البرمكي تعال نخرج إلى عالم يذكرنا ويرقب قلبي، قلبي في قسوة، تعال نروح لحد من أهل العلم يرقب قلبي. هكذا مسلك الأمراء أهل الرشد، نذهب إلى عالم مش نذهب إلى علمة. وأنتم تعرفون من هي العلمة، نذهب إلى عالم يرقق قلبي مش إلى عالم مسح جوخ، عالم مادة، عالم منصب، عالم لا يقول الكلمة إلا بالمقابل، إيده ممدودة، جبهته ساجدة، أنفه يتمرر، قلبه يرجف، عالم باع الدنيا بما عليها وصان شرف العلم. خرج هارون ويحيى البرمكي وزيره دخلوا على أحد العلماء وعظه وأعطاه مبلغ من المال وانصرف، ثم عالم آخر، ثم دخل على الفضيل بن عياض فسلم عليه الفضيل، فوجد يد الأمير يعني حلوة إيد ناعمة وإيد رطبة، يعني اشتغلش ما بيعملش أعمال حرفية، مش إيده خشنة عليها بوية عليها أسمنت عليها، إيد ناعمة. قال: ما أرطب هذه اليد لو نجت من عذاب النار يوم القيامة. الإيد دي نرجو لها أن ترجو من أن تنجو من النار. قال: عظني. فوعظه الفضيل فبكى هارون، فقال له يحيى: ارفق بأمير المؤمنين. قال: اسكت. أي قال أمير المؤمنين لوزيره: اسكت. فظل يعظه ويعظه ويعظه حتى كاد أن يقتل من البكاء، ثم أخرج له 10,000 درهم. خذ استعن بها في حياتك، لأنه عارف، عالم مشغول بالعلم بالتحصيل بالتحقيق بكذا بكذا، محتاجهم، بيته محتاجهم. والخليفة لما دخل شايف، أو هارون لما دخل شايف البيت، منظر البيت، شكل البيت، بيت متواضع ناقصه كتير، خذ 10,000 درهم. قال للي جايب له المبلغ: ندله على النجاة ويدلنا على النار. بقى احنا ندله على الخير علشان ينجو، وهو هيدينا أجر النصيحة، هيدينا أجرة النصيحة. قلنا له كلمة لله هيدفع ثمنها، مش احنا اللي نطلب هذا الترفع عن الدنيا. ثالثا: الفرح بفضل الله، شكر الله على نعمه، الفرح بالفضل، الناس تفرح، أهل الفن والرأس فرحانين برمضان، التجار فرحانين برمضان، ماشي فرح، وكل واحد فرحان، اللي هيبيع كتير موسم تجارة، اللي هيعرض فن، اللي عمل أعمال رقية تناسب رمضان. طب وانت يا عبد الله أيها الصائم، وانت يا حامل القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تاجر هشد طوارئ، شد. طب وانت شد برضه، هو هيفرح بالأرباح، يطلع من الموسم ما شاء الله شين حلوين. وانت: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في ناس هتدخل الدرج، خليك انت من اللي بيطلعوا من الدرك. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم، تنفق كرسولك كان في رمضان كالريح المرسلة، هذا خلق اهل الصيام واهل القرآن، الفرح بفضل الله، تفرح، تفرح انك صليت، تفرح انك قرأت القرآن. رابعا: حامل القرآن وقيام الليل، حامل القرآن وقيام الليل. عملت ايه ايها الحامل للقرآن؟ وعلى الحامل كله يدوبك هم صورة ولا اثنين، انت من الحملة، انت من الحملة على قدك، هل قمت بها؟ هي صورة ولا اتنين هعمل بها ايه؟ قام تميم الدار بآية، بآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تميم حفظ القرآن كله، لكن الآية دي زلزلته، أوقفته ليلة كاملة يعيد ويزيد ويبكي ويصلي بالآية دي بس، مع أن معه القرآن كله. لماذا؟ بينزلها على نفسه، على نفسه بيعيشها، يتذوقها، يتأملها، يتدبرها، يحاول يفعلها. هيخرج من مقامه هذا هيعمل بها ايه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ يبقى حامل القرآن وقيام الليل. عن أبي موسى الأشعري فيما رواه مسلم وغيره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف رفقة الأشعريين بأصواتهم بالقرآن عندما يدخلون الليل، وإني لأعرف منازلهم بأصواتهم بالقرآن وإن كنت لم أرى منازلهم بالنهار. إذا مشى في المدينة وفي حي الأشعريين علم رسول الله أنه الآن في حي الأشعريين. بماذا؟ بدوي النحل اللي خارج من بيوت الأشعريين وهم يقومون الليل بالقرآن. أوتوا مزاميرا وأوتوا فضلا من الله سبحانه وتعالى، فمن سار في حيهم بالليل وإن كان لا يعرف شوارعهم وأزقتهم عرف أنه في حي الأشعريين الآن بما معهم من القرآن وتلاوة بالليل. قم يا عبد الله وما تنتظرش لما يجي رمضان، بل لابد أن يكون لك وقفة مع القرآن كل ليلة، وإن لم تحظى بحمله وحفظه اقرأ بالليل من المصحف حتى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حامل القرآن حاصل على نسبة إلى الله، حامل القرآن منتسب إلى الله، منتسب إلى الله. وعلى قدر ما معك تكون نسبتك، على قدر ما معك محفوظا، يعني على قدر ما معك تكون نسبتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الحاكم في مستدركه وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس، وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إن كان الناس لا يقيمون وزنا لأهل القرآن فهم محل النكتة ومحط السخرية وأقل الناس شأنا وآخر الناس مجلسا وآخر الناس حديثا وقلما يلتفت إليهم، قلما يلتفت إليهم. لكن هذا في الدنيا، أما عند الله لا. إن لله أهلين من الناس، إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. حامل القرآن حاصل على الحصانة الإلهية بقدر ما معه أيضا، بقدر ما معه أيضا. كلما ازداد محصوله زادت له الحصانة، حتى وإن ضيق عليه وإن ظلم وإن قهر وأخذ ماله وسب عرضه وإلى آخره، هو في حصانة الله عز وجل. ومن ظن أن الله يتخلى عن أوليائه فهذا ظن سيء، وجزاء الظن السيء الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير. حافظ القرآن، حامل القرآن، حاصل على الحصانة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها، يعني يحفظها صاحبها، لا يحفظ إلا سورة تبارك الذي بيده الملك، شفعت لرجل حتى غفر له، وشفعت لرجل تشفع أيضا للمرأة إذا حفظتها المرأة. إن سورة في القرآن، وكذلك حديث أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات حفظ، من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أليس كل هذا حصانة من الله سبحانه وتعالى للي معهم الأشياء دي؟ بس 10 من أول الكهف، تبارك الذي بيده الملك، ما اللي معه القرآن كله، واللي معاه تفسيره، واللي معاه معانيه، واللي واللي واللي. طيب الناس دول كلهم ولا وزن لهم في هذه الحياة، مهملين، مغمورين، مضيق عليهم، هم آخر الطابور. ماشي، اعملوا ما بدا لكم فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيعلم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم. فأهل القرآن يجب أن يكونوا في الصدارة كما كان يقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في الصدارة، في المقدمة، لأن معهم حصانة من الله. طب من البشر معهمش ولا أي حصانة ولا لهم حاجة عند البشر، لماذا؟ لأن الناس نسوا فضلهم، فحصل للناس ما حصل، أهين الدين وأهين القرآن وأهله. أما في الصدر الأول، لما رفعوا أهله ارتفع الجميع، لما رفعوا أهله ارتفع الجميع، ولما وضع أهله وضع الجميع. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، وإنه لذكر لك ولقومك، أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يبقى أهل القرآن معهم حصانة من الله. أهل القرآن حاصلون على الأنوار الربانية. الله سبحانه وتعالى نور، خلق النور، والنور من صفاته، ونوره غير مخلوق، نوره غير مخلوق، لكن خلق نورا، خلق نور للسماوات والأرض، خلق نورا للبيوت، خلق نورا للبحار، خلق النور وهو نور. أما النور الذي هو صفة من صفاته فليس بمخلوق سبحانه وتعالى. فصاحب القرآن حاصل على الأنوار. قال عز اسمه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز اسمه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه: بيوت أهل القرآن في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء السماء لأهل الأرض. النجوم اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها دي، وإحنا في الأرض بالذات في ظلمات الصحارى والبحار، بنحتاج النجوم دي، نحتاج عشان نمشي على ضيها وتضبط لنا الاتجاه. فإذا احنا بننظر للسماء بما فيها من نجوم نهتدي بها وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. طب الملائكة بتنزل، الأرض مظلمة فيها نور بقى، البيوت اللي فيها قرآن منورة للملائكة تهبط عليها، يبقى تنير هذه البيوت لأهل السماء وهم نازلون، كما تنير السماء لأهل الأرض وهم يسيرون. بيت لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله، تحضره الشياطين، تفر منه الملائكة، تفر منه الملائكة. أنوار يحصل أهلها عليها كلما اقتربوا من القرآن. حامل القرآن طيب المظهر والجوهر، طيب ظاهره، طيب وباطنه طيب. النهاردة حامل القرآن واللي بيظهر بمظهر إسلامي أولا مشبوه حتى يثبت العكس. الأصل حتى يقولوا في القانون في المتهم انه بريء حتى تثبت إدانته. لا، اليوم أهل الصلاح، أهل الاستقامة، أهل الدين مشبوهون حتى تثبت براءتهم. هذا هو الواقع. ماذا تنتظر يا عبد الله؟ اثبت، اثبت. أنت سمعت عن الفتنة وقرأت عن الفتنة، خطبا سمعتها، كتبا قرأتها، لكنك منك ما عشتش الفتنة فالأمر غريب عليك. أنت الآن تعيش الفتنة، أنت تمحص، هل هتثبت ولا تنسلخ كما انسلخ أمثال الكلاب؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. من أخلاق الصائمين وأهل القرآن التواضع والاعتراف بالفضل لأهله. اوعى تدخل رمضان وتخرج من رمضان وزمنت مصاب بداء الكبر والغطرسة وبخس الناس أشياءهم وحقوقهم، يبقى ما تخلقت لا بقرآن ولا بالصيام. من أخلاق الصائمين وأهل القرآن يعرفوا الفضل لأهله، ما ينسوش أبدا أصحاب الفضل ويتواضعوا. وكلما ازددت تقوى ودينا تزداد تواضع ومذلة. واخفض جناحك للمؤمنين، هذا رسول الله أعلم الخلق وأفضل الخلق، قال له ربه واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض الجناح خالص، يعني هم يعلوا فوق الجناح. اخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك، حتى إن المؤمنين عصوك، فإن عصوك اوعى ترفع الجناح عليهم وترميهم زي ما بيحصل دلوقتي. فإن عصوك، إن اختلفنا فكريا تجد غطرسة وقلة أدب ووقاحة ونزالة وخسة ودناءة. شوف فتش في قاموس الوقاحة ما شئت عشان اختلف. طب الصحابة عصوا الرسول في مسألة، فإن عصوك قال له كده واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك، مش رفرف الجناح وارميهم يمين وشمال وبرأ منهم، لا لا. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. تفرق قوي لو قال إني بريء منكم، بريء منكم يبقى رماهم خلاص، كما في سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله. رسول الله رفرف جناحه عن المشركين، ما يخفضش جناحه للمشركين، لا يخفض جناحه للمؤمنين. فالمؤمنين عصوه، فإن عصوك وده شيء وارد، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ارجعوا تاني، ارجعوا تاني، تعال أنا ما اتبرأش منكم، أنتوا أحبابي وأصحابي كالثلاثة الذين خلفوا ككعب بن مالك. فإن عصوك فقل إني بريء مما. خالد تأول مسألة وقتل ناسا، عصى الله ورسوله في هذا التأويل. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لكن تفرق لو قال أبرأ إليك من خالد، لو أبرأ إليك من خالد يبقى حطه مع المشركين، أن الله بريء من المشركين ورسوله، لما لا أنا بريء مما صنع خالد، ويسأل الله ليغفر لخالد رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله على النبي الأمين. تواضع وخفض الجناح من أخلاق أهل القرآن. عندما تجد غطرسة مع أي واحد منتسب للعلم، اعلم أنه لا يعرف شيئا عن القرآن ولا ذاق طعمه، والقرآن بريء منه ومن أشكاله، لا يعرف إلا التواضع للمؤمنين وخفض الجناح. عصوني في شيء، اختلفنا في شيء، في أي مسألة أنا بريء مما تقول، أنا بريء مما تفعل، لكن لست بريئا منك، لست بريئا منك. نلتقي وهدفنا واحد وطريقنا واحد. التواضع والاعتراف بالفضل لأهله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. احنا على السطح الآن في ناس سبقونا أسلموا قبلينا، أو يعني في الطاعة وفي الإيمان قبلينا، في الدعوة قبلينا، في القرآن قبلينا، في الصلاة قبلينا، في كل شيء سبقونا. يجب علينا أن ندعو لهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أما نفتش على العيوب، ندور على المثالب، اعلم أن هذا لا ليس من أهل الصيام ولا قرآن ولا يعرف شيء عن هذا الدين العظيم أبدا. جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين، اغفر، اغفر يعني فيه مسالب، اغفر يعني فيه مسالب، اغفر يعني فيه سقطات، يعني ننسى السقطات ونتوجه لرب الأرض والسماوات. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. أخيرا وليس آخرا، حذاري من نسيان القرآن، تحذير بقى لأهل القرآن ما تنسهوش. طيب واحد كان حافظ ونسي، هيجي رمضان عليك بخير إن شاء الله، ركز والله العظيم لو طلعت من رمضان القادم إن شاء الله إنك تسترجع الماضي تبقى فزت فوزا عظيما. كنت حافظ 5-6 صور، 5-6 أجزاء، أي قدر كنت حافظه لو استرجعته وبقى في قلبك تاني فزت فوزا عظيما. يبقى ركز على استرجاع الماضي، ما تشغلش بالك بالختمات، ما تشغلش بالك انك تختم مرتين وثلاثة وعشرة، لا، هات الماضي رجعه تاني، تفلت من صدرك حاول تصب تاني في صدرك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أي شيء كنت حافظه ونسيته حط همك في رمضان إن شاء الله تجيبه تاني، وادعو الله سبحانه وتعالى يرجعه لك ويرزقك هذا، عيده، هاته تاني. خلي بالك الإعادة دي هتاخد يمكن أعظم من أجر الختمات، لأنك عشان تجيبه تاني هتقراه كتير وتكرر وتكرر وتكرر عشان يعود ويثبت. وصلي بيه، صلي بيه منفردا، صلي بيه في أي اتجاه، في الصلاة السرية وأنت منفرد في بيتك، في الضحى، في الليل، صلي بيه عشان يرجع لك تاني. والله لو خرجت من رمضان بالجزئين بالثلاثة بالأربعة اللي كنت حفظهم زمان رجعوا لك تاني فزت فوزا عظيما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيشكو كل من هجر القرآن تطبيقا وتفعيلا وتحكيما وقراءة وتلاوة وتدبرا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. استرجع القرآن تاني. نسيانه يا إخواني من أكبر الكبائر، احرص عليه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمعاهدته فقال: تعاهدوا القرآن. تعاهدوا يعني إيه؟ يعني صحبه، لزمه. شوف تليفونك عليه إيه، عليه إيه من الألعاب، عليه إيه من اللهو، قلبك فيه إيه من التعلقات باللهو واللعب. المساحة اللي في قلبك للقرآن قد إيه؟ طب المساحة اللي للعب قد إيه؟ المساحة اللي الاتصال بالشبكات والفيس وغيره قد إيه؟ طب والقرآن واخد قد إيه؟ واخد قد إيه من عمرك؟ واخد قد إيه من وقتك؟ واخد قد إيه من جهازك؟ واخد قد إيه من حياتك؟ يا عبد الله أنت في خير طالما تعاهدت هذا الكتاب العظيم. تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. بيتفلت ليه؟ لأنه مش كلام بشر ومش محتاج البشر، البشر هم اللي محتاجينه. ده انت لما تلاحظ مثلا أستاذ جامعي بيشرف على رسالات، ابقى شوفه كده هو ماشي والطلبة اللي بيشرف عليه، تلاقي الطلبة تجري وهو يغمز وشنطته يسيبها هم يشيلوها، وناقص جزمته يسيبها وهم يلبسوها له، وكل بيجري وراه الأستاذ المشرف كأنه يعبدوه ويسبحوا بحمده. ويا سلام لو ضحك في وش واحد، يا سلام. كل ده عشان ايه؟ وهو واحد من البشر مخلوق زيهم، وبعد ما ياخدوا منه حرف الدال هيبقوا زيه، هيبقوا زيه ويبقى ملوش لازم. ما هو خدوا الدال، يعني الدكتوراه، يعني خدوا الدال خلاص ما يزيدش عنهم حاجة. اذا كان ده بيتعامل مع الناس بهذا الاستعلاء والاستكبار ومخلوق، فالقرآن احق واولى. يتفلت ويمشي، اللي مش عاوزه هيسيبه ويمشي، اللي هيشعبط فيه هيقعد معاه. تعاهدوا القرآن يعني امسكوه ثبتوا فيه، فإنه أشد تفلتا هيهرب منكم. عباد الله، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. من أرادنا وإسلامنا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.